أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الظهور الذي يدل على عدم التداخل مقدم على الظهور الذي يدل على التداخل بنكتة الأقوائية باعتباره ظهورا وضعيا، بينما ذاك الظهور الثاني ظهور إطلاقي، والظهور الوضعي بحد ذاته أقوى من الظهور الإطلاقي. ثم طرحنا إشكالا وبقي جوابه، وكان حاصل الإشكال أن هذا الظهور الذي يقتضي عدم التداخل ليس عبارة عن ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا وحده لا يكفي لإثبات عدم التداخل، بل لا بد من أن ينضم إليه الإطلاق الأزماني الدال على بقاء الحكم الأول إلى زمان حدوث الشرط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الإطلاق الأزماني ظهور ليس وضعيا، فمرة أخرى حصل التعارض بين ظهورين إطلاقيين لا يوجد أقوى في البين، إطلاق أزماني وإطلاق مادة الجزاء. هذا الإشكال الذي طرحناه ذات اليوم وشرحناه. أما الجواب على هذا الإشكال فهو، أولا، هذا الكلام صحيح، الظهور ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث هذا وحده قد لا يكفي لإثبات عدم التداخل، يحتاج إلى الإطلاق الأزماني كما قلنا، لكن في خصوص القضايا التي هي محل ابتلائنا في الفقه نحن لا نحتاج إلى أن نثبت بقاء الحكم الأول إلى زمان حصول الحدث الثاني، لا نحتاج إلى أن نثبت هذا بالإطلاق الأزماني، كي يقال أن التعارض حصل بين إطلاقين ولا يوجد أقوى، وإنما نحن نقطع عادة في القضايا والمسائل التي هي محل ابتلائنا في الفقه، عادة نقطع ببقاء الحكم الذي حدث بالحدث الأول بالشرط الأول، وهو النوم مثلا في مثالنا، فيما إذا نام ثم بعد ذلك بال عادة، نحن نقطع بأن الوجوب الذي حدث بسبب النوم باق ومستمر إلى زمان حدوث الحدث الثاني، يعني إلى زمان حدوث البول. لا نحتمل ولا واحد بالمئة أن ذاك الوجوب الذي حدث بسبب النوم انتهى أمده وانقطع نسله ونفذ عمره قبل أن يحدث الحدث الثاني، قبل أن يحدث البول. لا نحتمله، نقطع بأنه ذاك باق. لا نحتاج إلى أن إلى الإطلاق الأزماني حتى يثبت لنا هذا البقاء والاستمرار، فإن النزاع والخلاف بين الفريقين، الفريق القائل بعدم التداخل والفريق القائل بالتداخل، النزاع حول أي شيء، النزاع إنما هو في أنه بعد أن يحصل الشرط الثاني، يعني يحصل البول في مثالنا، هل يتوجه إلى المكلف حكمان وجوبان للوضوء؟ أم يتوجه إليه وجوب واحد؟ القائل بعدم التداخل يقول بالأول، القائل بالتداخل يقول بالثاني، فكلا الفريقين متفق، حتى القائل بالتداخل متفق ويقبل بأن الحكم الأول الذي حدث بسبب النوم يمكن امتثاله بعد حصول البول، غاية الأمر هو لا يقبل أنه قد حدث حكم ثامن بعد حصول البول، وإنما يقول السببان النوم والبول تداخلا وأوجدا حكما واحدا وجوبا واحدا، مثلا كل منهما أصبح جزءا، جزء العلة، مجموعهما شكل علة واحدة لوجوب واحد. هذا اللي يقوله القائل بالتداخل، فيتسالم كلا الفريقين على إمكان امتثال الحكم الأول بعد حصول الشرط الثاني. الفريقان متسالمان على إمكان امتثال الحكم الأول، الوجوب الأول الذي حدث بسبب النوم يمكن امتثاله بعد حصول البول، بعد حصول الشرط الثاني، كلاهما يتفق على هذا المطلب، وإنما الكلام والنزاع بينهما في أنه هل يحدث حكم ثان بحدوث النوم بحدوث البول عفوا بحدوث الشوق الثاني يحدث حكم ثان وجوب ثاني أو لا هو نفس الوجوب الأول؟ مثلا إذا حدثت الجنابة وحدث مس الميت أجنب ومس ميتا أيضا، خب لا إشكال عند الفريقين القائل بعدم التداخل والقائل بالتداخل، لا إشكال عندهما في أنه يصح من هذا الإنسان حتى بعد مسه للميت يصح منه غسل الجنابة، وإنما الكلام والخلاف بين الفريقين في أنه هل ثبت بعد مس الميت وجوب آخر للغسل لأجل مس الميت بحسب القاعدة. مقتضى القاعدة شنو؟ عدم التداخل، يعني حدث وجوب آخر للغسل بسبب مس الميت أو لا؟ مقتضى القاعدة هو التداخل وعدم حدوث وجوب آخر، وهذا كما تلاحظون شاهد على أن بقاء الحكم الأول، بقاء الوجوب الأول إلى زمان حصول الشرط الثاني هذا أمر مفروغ عنه، ولذا لو اغتسل غسل الجنابة منه اغتسل غسل الجنابة يصح منه ذلك، ما حد يناقش، ما حد يقول لا لعل وجوب غسل الجنابة انتهى أمده قبل أن يمس الميت، ما كويش كلام، حتى بعد مس الميت لو اغتسل غسل الجنابة يصح منه، وهذا معناه أن وجوب غسل الجنابة باقي إلى الآن، وهذا الغسل يعتبر امتثالا بذاك الوجوب. فأمر مفروغ عنه بقاء الحكم الأول إلى زمان حصول السبب الثاني بلا حاجة إلى الإطلاق الأزماني، نقطع بذلك، وإلا لو لم يكن باقيا لم يعقل امتثاله، حكم اللي انتهى أمده قبلا لا معنى لامتثاله الآن. إذن فأولا الإطلاق الأزماني عادة لا حاجة إليه باعتبار أننا عزنا أقوى من الإطلاق الأزماني وهو القطع، القطع ببقاء الحكم الذي حدث أولا بقائه إلى زمان حصول السبب الثاني الشرط الثاني، فيبقى عندنا الظهور المقتضي لعدم التداخل عبارة عن ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث بلا حاجة إلى إطلاق أزمان، وهذا ظهور وضعي، بينما مقابله وخصمه يعني الظهور الذي يقتضي التداخل ظهور إطلاقي وهو عبارة عن إطلاق مادة الجزاء، فيأتي الوجه الذي ذكرناه وهو التقديم بنكتة الأقوائية، هذا أولا. وثانيا حتى لو فرضنا أن بقاء الحكم الأول إلى زمان حصول الشرط الثاني يحتاج إلى الإطلاق الأزماني أفرض، فيقع التعارض بين هذا الإطلاق الأزماني الذي ينتج عدم التداخل وبين إطلاق مادة الجزاء الذي ينتج التداخل، يقع التعارض بين هذين الإطلاقين. لكن مع ذلك نقول، يعني بالإمكان أن نقول له وجه أن يقال بأن هذا الإطلاق الأزماني الذي ينتج عدم التداخل مقدم على ذات الإطلاق الذي ينتج التداخل، وهو إطلاق مادة الجزاء. وذلك هم أيضا بنكتة الأقوائية، الأقوائية العرفية، صح كلاهما إطلاق، لكن ليس دائما كلما تعارض إطلاقان فرأسا نقول أنه قب إطلاقان كلاهما محتاج إلى مقدمات الحكمة، إذن هما في عرض واحد ويتساقطان. لا، قد يكون إطلاق أقوى من إطلاق الآخر، لأن الإطلاق هو شنو؟ ظهور عرفي. فقد يكون هذا الظهور العرفي في مورد أقوى عند العرف، بفهم العرف أقوى من ذلك. وفيما نحن فيه يمكن أن يقال أن ظهور الكلام في الإطلاق الأزماني أقوى من ظهور المادة، مادة الجزاء، في الإطلاق، في إرادة الطبيعي. صحيح قوله فتوضأ، المادة مادة الوضوء ظاهرة في الإطلاق، طبيعي الوضوء، هذا إطلاق مادة الجزاء. لكن ذاك الصوب وهو الإطلاق الأزماني الذي يدل على أن الحكم موجود في كل الأزمان، الحكم الذي حدث بالنوم هذا مستمر باقي لا ينتهي أمده قبل حصول البول، هذا الإطلاق الأزماني أقوى من ذاك الإطلاق. لماذا؟ لأنه تقييد ذاك طبيعي كثير، كثيرا ما يتقيد الطبيعي بقيده، فلا يراد من الوضوء مطلق الوضوء، هذا مو نادر أن يريد المتكلم من الوضوء حصة من الوضوء. لكن في هذا الصوب من النادر أن لا يريد الإطلاق الأزماني، يعني عندما يقول إذا نمت عندما تنام يحدث وجوب للوضوء، هذا معنى ظهور القضية في الحدوث عندك إذا نمت فتوضأ، هذا الظهور الذي يقول بسبب النوم يحدث وجوب، هذا الظهور صح، إلى جنبه نحتاج إلى إطلاق أزماني يدل على أن هذا الوجوب يبقى في أزمان متأخرة، لكن هذا الإطلاق الأزماني أقوى لأنه من النادر جدا أن لا يريد المتكلم هذا الإطلاق الأزماني، وإنما يكون مقصوده أنه يحدث الوجوب بسبب حدوث النوم لكن بعد شوية هم ينتهي أمده، هذا نادر. ندرة عدم إرادة الإطلاق الأزماني، هذه الندرة تقوي عرفا الإطلاق الأزماني في مقابل إطلاق مادة الجزاء. لكن ليس من النادر أن يريد بالوضوء حصة من الوضوء، مو طبيعي الوضوء، تقييد الطبيعي ليس نادرا، لكن تقييد الإطلاق الأزماني نادر، أن يحدث وجوب ويكون هذا الوجوب مختصا بالزمان الأول وبعد ذلك ينتهي أمده، هذا فهذه أيضا نقطة تسبب الأقوائية العرفية لهذين الإطلاقين. إذن هذا الإشكال اتضح جوابه. خب، هنا إشكال آخر، وهو أن إطلاق مادة الجزاء الذي يقتضي التداخل دائما يكون مقدما على ذات الظهور المقتضي لعدم التداخل، وهو ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث. لماذا؟ يقول صاحب الإشكال بنكتة الورود، وارد الإطلاق، إطلاق مادة الجزاء إطلاق فتوضأ، الذي يقول أن الوجوب متعلق بطبيعي الوضوء، هذا الإطلاق وارد، محاكم ورود، وارد على ذاك الظهور الذي يقتضي عدم التداخل، وهو ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث. ومعنى الورود كما تعلمون هو نفي الموضوع حقيقتان. هذا الإطلاق يرفع موضوع ذاك الظهور حقيقتان. كيف؟ باعتبار أن ذاك الظهور المقتضي لعدم التداخل، وهو ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، ذاك شرطه، موضوعه، شرطه ما هو؟ شرطه وموضوعه هو أن يكون تعدد الحكم ممكنا، كما شرحنا هذا في الجهة الثانية من جهات البحث لو تذكرون، عندما كنا نحرر محل النزاع في الجهة الثانية من جهات البحث، في تحرير محل النزاع، قلنا أن محل النزاع حول التداخل وعدم التداخل إنما هو فرض ما إذا كان تعدد الحكم ممكنا. فهناك يقع البحث، لأنه هل حقيقة الحكم متعدد؟ هذا ما يقول به القائل بعدم التداخل، أو لا، الحكم غير متعدد، واحد، وهذا معناه التداخل. النزاع في فرض إمكان تعدد الحكم، أما في الفرض الذي لا يمكن فيه أن يكون الحكم متعددان، هناك بعد لا معنى للنزاع في التداخل وعدم التداخل، إذا ما ممكن أصلا تعدد الحكم، إذن لا موضوع للتداخل وعدم التداخل كما شرحنا سابقا. صاحب الإشكال يقول هنا من هالقبيل، ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث شرطه إمكان تعدد الحكم، إذا كان تعدد الحكم ممكنا فحينئذ ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث يدل على أنه حدث حكم ثان بسبب حدوث الشرط الثاني، فينتج عدم التداخل، فيما إذا كان شنو؟ تعدد الحكم ممكن. أما إذا لم يمكن تعدد الحكم في مورد هذا خارج عن محل النزاع كما قلنا. القضية بعد مدل على الحدوث عند الحدوث، ولذا نرى وجدانا في المورد الذي نقطع فيه بعدم تعدد الحكم كما في مسألة الوضوء. كما قلنا في مسألة الوضوء نحن نقطع فقهيا، لأن من نام ثم بال لم يجتمع عليه وجوبان للوضوء، على نذري خارجا فقهيا. نقطع بأن الحكم غير متعدد هنا في مثل هذا. إذن قوله إذا بلت فتوضأ هذا ليست له دلالة على شنو؟ على أنه بسبب البول حدث حكم آخر، وجوب آخر. خب، إذن موضوع الظهور المقتضي لعدم التداخل موضوعه وشرطه هو شنو؟ إمكان تعدد الحكم، هذا موضوع. بينما إطلاق مادة الجزاء يرفع هذا الموضوع تكوينا. إطلاق مادة الجزاء مادة فتوضأ، هذا الإطلاق الدال على أن الوجوب متعلق بطبيعي الوضوء، هذا الإطلاق يرفع ذاك الموضوع. يعني هذا الإطلاق يقتضي عدم تعدد الحكم، عدم إمكان تعدد الحكم، لأن لا يمكن تعدد وجوبين على طبيعي الوضوء. إذا كانت مادة الجزاء حقا مطلقة إذن فلا يمكن تعدد الوجوب، لأن اجتماع وجوبين على طبيعي الوضوء هذا اجتماع مثلين لا يمكن. فإطلاق مادة الجزاء يقول شنو؟ يقول ما يمكن تعدد الحكم إذا كانت مادة الجزاء مطلقة، ما يمكن. إذن يرفع موضوع ذاك الظهور، موضوع وشرط ذاك الظهور الأول هو إمكان تعدد الحكم، أما هذا الإطلاق في الجزاء رفع هذا الموضوع، فهو وارد عليه فيقدم عليه بالورود. يعني انقلبت الآية، جينا نقدم ذاك الظهور المقتضي لعدم التداخل على هذا، انعكس الأمر، تبين أن هذا مقدم على ذاك بالورود، هذا إشكال آخر. الجواب على هذا الإشكال هو أنه لو فرضنا أنه ثبت عندنا عدم إمكان تعدد الحكم، تارة يثبت هذا بالقطع واليقين لا بالإطلاق. إذا قطعنا بعدم إمكان تعدد الحكم صحيح ليس للكلام حينئذ ظهور في الحدوث عند الحدوث كما قلنا، لأن ماكو فائدة. إذا قطعنا بعدم إمكان تعدد الحكم حينئذ لا يبقى ظهور للقضية للحدوث عند الحدوث، لأننا نقطع بأنه لم يحدث حكمان، لم يتحقق حكمان، ولن يتحقق حكمان، نقطع لعدم إمكان تعدد الحكم. فبعد القضية ليس لها ظهور في الحدوث عند الحدوث. إن بلت فتوضأ بعد ما إلى ظهور لأنه يحدث وجوب بسبب حدوث البول، لأن ندري أنه حكمين ميس. أما لو فرض أن التعدد في نفسه كان ممكنا، أمر ممكن يعني لا نقطع بخلافه، وإنما إطلاق مادة الجزاء اقتضى خلافه، ولا إحنا ما عدنا قطع لعدم الإمكان من خلال الإطلاق. شيء يقول إطلاق مادة الجزاء يقول بأن اجتماع وجوبين على طبيعي الوضوء غير ممكن، إذن تعدد الحكم غير ممكن، هذا ما يقوله إطلاق مادة الجزاء، لا أننا نقطع لهذا المطلب في مثل هذا الفار كما هو محل الكلام. في محل الكلام احنا ما عندنا هيك قطع، وإنما الإطلاق، إطلاق مادة الجزاء هكذا يقول. طب هنا لا، هنا ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور ثابت ويتعارض مع الإطلاق الجزاء. هذا الظهور يقول حكمين، يحدث حكمان، حكم عند حدوث النوم، حكم عند حدوث البول. هذا الظهور ايش يقول؟ إطلاق مادة الجزاء يقول لا، حكمين على طبيعي الوضوء ما يصير، فيتعارضان. وحينئذ نرجع إلى وجهنا الذي قلناه، وهو أنه يقدم الأقوى منهما، والأقوى هو ظهور القضية الحدوث عند الحدوث، لأنه ظهور وضعي. وقد قلنا أن الظهور الوضعي بحد ذاته أقوى من الإطلاق. هذا تمام الكلام في هذا المقام الأول، وهو البحث عن تداخل الأسباب. وقد تحصل من جميع ما ذكرناه، ألخص ما قلناه، النتيجة هي أننا نوافق الرأي المشهور القائل بأن مقتضى القاعدة عدم تداخل الأسباب، و أي يعني المشهور، ومن جملتهم الآخون. طبعا الآخون ذكر وجها غير الوجه الذي ذكره المشهور، لكن بالنتيجة كلهم يقدمون الظهور المقتضي لعدم التداخل على الظهور المقتضي للتداخل. نحن أيضا نوافق هذا الرأي ونقول بأنه كلما وجد الظهور المقتضي لعدم التداخل قدم على الظهور المقتضي للتداخل. هذا المطلب نوافقهم فيه، لكننا نخالفهم فيما ذهبوا إليه من أن هذا الظهور المقتضي لعدم التداخل، هذا الظهور موجود دائما في كل قضية شرطية في جميع الموارد. هذا لا نوافق، بل نرى أن هذا الظهور إنما هو موجود في القضاء في قضية شرطية تتوفر فيها شروط ثلاثة كما أكدنا ذلك، يعني في مع اجتماع شروط ثلاثة. أولا أن يكون الجزاء فعلا من الأفعال، وثانيا أن يكون الشرطان المذكوران في الجملتين الشرطيتين أن يكون الشرطان متعاقبين حدوثا لا مقترنين زمانا، وهذا أن يكون الحكم الذي حدث بالسبب الأول باقيا ومستمرا إلى زمان حدوث السبب الثاني. طبعا هذا الشرط الثالث قلنا عادة نحن نقطع به فيما نبتلي به من المسائل الفقهية، نقطع بأن حكم الأول يبقى بالآخرة، هذا الشرط أيضا موجود. فليس دائما الظهور المقتضي لعدم التداخل موجودا، وضوء إذا كانت القضية شرطية كان الجزاء فيها اسما جملة اسمية، لا ليس لها هذا الظهور. أو إذا لم يتعاقب الحدثان لا يوجد هذا الظهور كما شرحنا. فما ادعاه الرعي المشهور من أن مقتضى القاعدة عدم التداخل مطلقا هذا غير صحيح، كما أن ما ادعاه غير المشهور من أن مقتضى القاعدة هو التداخل مطلقا هذا أيضا غير صحيح. بل نحن نفصل بين الفرض الذي ذكرناه، يعني فرض تعاقب الشرطين وكون الجزاء فعلا من الأفعال، نفصل بين هذا الفرض وبين غيره من الفروض. في هذا الفرض مقتضى القاعدة عدم التداخل، في غيره من الفروض لا، مقتضى القاعدة التداخل. طبعا هذا كله بحسب القاعدة أتكلم. وأما إذا فرض قيام دليل خاص على التداخل أو فرض قيام دليل خاص على عدم التداخل فهذا مطلب آخر خارج عن محل الكلام، لا شك أنه نتبع ذات الدليل الخاص. مثال ما إذا قام دليل خاص على التداخل هو ما إذا قام الدليل كما قام فعلا الدليل في الفقه على أن من اجتمع عليه الحدث الأصغر والحدث الأكبر وكان الحدث الأكبر عبارة عن الجنابة اجتمع عليه سبب الوضوء وسبب غسل الجنابة بالغ وأجنب أيضا. وهنا يوجد في الفقه دليل خاص يدل على أنه يكفي الغسل بعد ما يحتاج الوضوء، يجزي الغسل عن الوضوء، وهذا دليل خاص على تداخل الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر يتداخلان ويوجدان وجوبا واحدا للغسل بعد ما يكون وجوب آخر للوضوء، هذا دليل خاص على تداخل نقبل به لا شك. ومثال ما إذا قام الدليل الخاص على عدم التداخل هم موجود في الفقه، قام الدليل على أن من اجتمع عليه سبب كفارة التضليل مثلا في حال الإحرام تضليل ضلل في حال إحرامه إحرام العمرة أو إحرام الحج قعد تحت السيارة المسقفة ومشى مثلا أو بأي نحو آخر كفارة، من اجتمع عليه سبب كفارة التضليل في حال الإحرام وأيضا سبب كفارة التقبيل قبل زوجته أيضا في حال الإحرام وعليه كفارتان دليل خاص دل على عدم التداخل وجبت عليه كفارته لا شك نأخذ بهذا الدليل بعد ما نتكلم مقتضى القاعدة. فما كل ما قلناه لحد الآن كان الكلام على حسب مقتضى القاعدة الأولية، أما مع وجود دليل خاص يدل على التداخل أو على عدم التداخل فلا شك أنه هو المتبع، وهذا كله واضح، هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو تداخل الأسباب. وعدم تداخلها. وبعد ذلك إن شاء الله بعد عطلة العشرة الأخيرة من صفار، يعني بعد انتهاء شهر صفار في يوم السبت، لا في يوم الأحد، لأن يوم السبت هو اليوم الأول من ربيع الأول. عادة بعد اللي رايح للسفر إلى أن يوصل نبدأ إن شاء الله في يوم الأحد، يعني يوم 2 ربيع الأول إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.